كمن يذبح للجن معظم الكهان والسحرة إنما يطلبون الذبح للجن يطلب تعظيم الذابح للجن، فهو يتقرب إلى الجن لكي يرضى وينصرف. ومنهم من يظن أنه يذبح لله لكي يصرف الله عنه الجن، فهذا بدعة وضلال. يعني واحد بيذبح لله ليصرف الله عنه شر الجن والحاسدين، فهذا مبتدع إذ خصص مكان العتبة بالذبح ولطخ يده بالدم وجعل الخمسة وخميسة سبب لدفع العين والحسد، ولكن اعتقاده مش بيتقرب للجن ولا للحاسدين بل بيتقرب إلى الله، ده ذريعة إلى الشرك وتشبه بأهل الجاهلية. ولكن اعتقاده طالما لم يتقرب إلى الجن يبقى مش شرك أكبر. امتى مش شرك اكبر؟ لما يكون يتقرب الى الجن او يتقرب الى الاولياء او يتقرب الى النجوم والعياذ بالله والكواكب، فهذا الشرك الاكبر نعوذ بالله من ذلك. ذكر ابراهيم المروزي ان ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه افتى اهل بخارى بتحريمه لانه مما اهل به لغير الله. هذا الكلام فيه نظر، لان ما يذبح للسلطان انما هو على انما ما يصدر يعني من قلب مسلم ذلك انه يعني لا يمكن يذبح من قلب مسلم انه يعظم السلطان براقة الدم، وانما يذبح تكريما له كضيف. فهم يذبحون الذبائح عند قدوم الضيوف لاجل انهم يكرمونهم بالذبح ويستحيون ان لا يقدموا لهم شيئا حديث الذبح. مثلا يقول لك ما يجيبلوش حاجة بيتة مثلا، زي ما يروح يقطف ثمرا ايه حديثا وان كان عنده ثمر ايه موجود قبل ذلك. فهذا الذي يزعم المسلمين، اما ان يتقربوا باراقه الدم وقد يحدث ذلك من البعض، لكن لابد من التفصيل انه يقول ما يذبح له معظما للسلطان لباراقه الدم تقربا اليه بلا شرك، بس ما يصدر هذا من مسلم والله اعلم. وده قد يحدث كثيرا ان يذبح عند قدميه، يعني يجيبوه ويذبحوا ايه عند قدميه ريق الدم عند قدميه، وهذا فعلا فيه خطر عظيم انه يكون فعلا تعظيما لليه للرئيس او الكبير او القادم، وليس ذلك للاكرام، بل الاكرام عند الناس انه يذبحوا بعيدا وياتي له ايه باللحم مثلا، بس يكون فعلا ذبح ايه له، وربما يظهر ذلك لكن بعيدا عن قدميه والله اعلم. الذبح تحت النعش ايضا حسب الاعتقاد، او انه بدعه على اي الاحوال، لكن بدعه يمكن تبقى بدعه شركيه اذا كان يظن انه بذلك يتقرب الى الميت نفسه او الى الجن او الى غيرهم. فإن أما إذا كان يظن أن الله يخفف عنه بهذه الذبيحة يتقربون إلى الله بذلك فهي من ضمن البدع المحرمة، لكن الذبيحة ليست مما أهل به لغير الله. نعم، لا، الأكل منها من باب عدم الأكل من باب الزج لأنها اختلطت بالبدع، لكن ليست محرمة في ذاتها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله قال النووي رحمه الله: أما الذبح لغير الله المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن يذبح للصنم او للصليب او لموسى او لعيسى او لنحو ذلك، فكل ذلك حرام ولا تحل الذبيحه سواء كان الذابح مسلما او يهوديا او نصرانيا، نص عليه الشافعي واتفق عليه اصحابنا. فان قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى ولا عبادة له كان ذلك كفرا، فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. والله اعلم، اذا قال باسم المسيح على الذبيحة فإن ذلك والعياذ بالله يكون من الكفر، لأنه شرك لفظي في اللفظ أصلا، لأنه صرح بأنه يستعين بالمسيح أو يستعين بموسى أو بالصليب والعياذ بالله. وقصد التعظيم شرك آخر، كما قال شيخ الإسلام أن الاستعانة بغير الله كفر وأكفر منها العبادة لغير الله. والله أعلم. لذلك نقول في أنواع من الشرك في ذلك، إن هو يقصد تعظيم المذبوح له وأن يتكلم باسمه عند الذبيحة. نعم نعم. طب لو واحد قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عند الذبح يكره ذلك، والواجب أن يفرد اسم الله عز وجل، أن يقول بسم الله والله أكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله من لعن والديه يشمل ذلك من لعنهما مباشرة ومن تسبب في لعنهما بسب ولعن أبا الرجل وأباه وأمه، فهذا من الكبائر. لعن الله من أوى محدثا، المحدث يشمل المبتدع ومن أحدث جناية تستوجب الحق عليه فيمنع من يريده من أخذ الحق، يمنعه يؤويه يحميه